والدلائل النبوة 100 مجلس 40. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتاب دلائل النبوة: باب سبب تسمية غزوة تبوك بالعسرة والنظارة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الأزواج وفي الماء، وإخباره عن قول المنافقين في غيبته ثم بموضع ناقته من آثار النبوة. أقرأ أبو عمر. مع الصلاة زين. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب في قوله عز وجل الذين في قول الله عز وجل الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير، وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوما عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءها، فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال وإبراهيم بن إسحاق الأماطي قال حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حتى هم أحدهم بنحر بعض حمائله، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال مجاهد: وذو النوى بالنوى. قال: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه ويشربون عليه من الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزمنتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن النضر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يأتي بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فحجب عن الجنة. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، وروي عن سهيل بن صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة غزاها. ورواه عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب، وقال في غزوة تبوك. وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. وروي عن أبي حبيش الغفاري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تيهامة حتى إذا كنا بعسفانة. فذكر هذه القصة وزاد: ثم آذن بالرحيل، فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا، فنزلوا وشربوا من ماء السماء. والأحاديث كلها متفقة في دعائه في بقية الأزواج وإجابة الله تعالى دعاءه بظهور البركة فيها حتى ملأوا أوعيتهم وفضلت فضلة. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا من شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادعو الله لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبا، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده انه قال: اصبح الناس ولا ماء لهم معهم، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فارسل سحابه فامطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء. قال عاصم: اخبرني رجال من بني من قومي ان رجلا من المنافقين كان معروفا نفاقه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سار، فلما كان من امر الناس بالحجر ما كان ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا، فارسل الله السحابه فامطرت حتى ارتوى الناس. فاقبلنا عليه فقلنا: ويحك، هل بعد هذا من شيء؟ قال: سحابه ماره. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى اذا كان بعض الطريق ضلت ناقته، فخرج بعض اصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره بن حزم الانصاري، وكان في رحله زيد وكان منافقا. فقال زيد: ليس محمد يزعم انه ليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري امر ناقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بن حزم عنده: ان رجلا قال هذا محمد يخبركم انه نبي ويخبركم بامر السماء وهو لا يدري اين ناقته، ان واني والله ما اعلم الا ما علمني الله وقد دلني الله عليه. اليس محمد؟ يقول أليس محمد يزعم؟ فقال: اليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري امر ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بن حزم عنده: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، هي في الوادي قد حبستها الشجرة بزمامها فانطلقوا فجاءوا بها. فراجع عمرة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثهم عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الرجل. فقال رجل ممن كان في رحل عمرة: إنما قال زيد والله هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمرة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وما أدري، اخرج عني يا عدو الله فلا تصحبني. فقال بعض الناس: ان زيدا تاب، وقال بعض الناس: لم يزل مصرا حتى اهلك. وروينا في قصه الراحله شبيها بهذه من حديث ابن مسعود موصولا: باب ورود النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره على حجر ثمود، ونهي عن الدخول على اهله وقبره، وخبر عن قوم ياتي الله بهم لا يدفعون عن انفسهم شيئا، فكان كما قال. حدثنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاسواني قال اخبرنا ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الله بن دينار هو اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا ابو الحسن الهلالي قال حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين الا ان تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تقولوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي رواية ابن عيينة: هؤلاء القوم، يعني أصحاب ثمود، وقال: فإني أخاف أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه قال: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في غزوه تبوك امرهم الا يشربوا من بئرها ولا يشربوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا. فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مسكين كذا في هذه الروايه: امر بطرح العجين. وكذلك يروى عن صبره بن معبد وابي الشموس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقاء الطعام. وقد اخبرنا ابو عبد الشموس وابي الشموس نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا من إبله العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستاقوا من البئر التي التي كانت تريدها الناقة، رواه مسلم في الصحيح عن يعني الحكم بن موسى، وأخرجه من حديث أنس بن عياض عن عبد الله بن عمر هكذا قال البخاري وتابعه أسامة عن نافع. أخبرنا أبو عبد الله بن حسين بن الحسن بن محمد القاسم الغضائري بغداد، قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عامر بن البختري الرزاز، قال حدثنا احمد بن الخليل بن ثابت، قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم، قال حدثنا المسعودي عن اسماعيل بن واسط عن محمد بن ابي كبشه عن ابيه انه قال لما كان في غزوه تبوك تصارع قوم الى الحجر يدخلون عليهم فنودي في الناس صلاه جامعه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول على ما تدخلون على قوم غضب الله عز وجل تعالى عليهم، فناداه رجل فقال تعجب منهم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله عز وجل بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت إتيانهم عين تبوك وما ظهر في ذلك في وضوئه من تلك العين حتى كثر ماؤها، وفيما قال لمعاذ فكان كما قال من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المهرجاني العدل، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البكندي، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر بن واثله عن ابي الطفيل عامر بن واثله ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال انكم ستاتون غدا ان شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاء فلا يمس من الماء شيئا حتى آتي، قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبد بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا، قال نعم، فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ثم عاده فيها فدرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ ان طالت بك حياه ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. اخرجه مسلم في الصحيح من وجه اخر عن مالك بن انس روينا زياده ماء تلك العين بمضمضته فيها عن عروة بن الزبير وقال هي كذلك حتى الساعة. باب خرس النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وإخباره عن الريح التي تهب تلك الليلة ودعائه للذي خنق وما ظهر في كل واحد منها من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو عبد الله الشيباني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن هلال محمد بن يحيى بن سهل عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرصوها، فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، وقال للمرأة احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى، فانطلقنا حتى قدم تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء، وجاء رسول بن العلماء صاحب علماء وجاء رسول بن من؟ ابن علماء علماء وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت بلغ 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع ومن شاء فليمكث، فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني حارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرها دارا، فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرها. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي. وأخبرنا أبو عبد الله الحمد قال حدثنا أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي عن ابي حميد السعدي، فذكر هذا الحديث بمعناه، الا انه قال: واهدى مالك الايله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردا وكتب له ببحرهم، وقال: ثم دور بني ساعده ثم دور بني الحارث بن الخزرج. روى البخاري في الصحيح عن سالم بن بكر وقال: قال سليمان بن بلال يريد الحديث الاول. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حازم عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن او عن العباس عن سالم بن سعد: الشك مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر ونزلها استسقى الناس من بئرها، فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين فعجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجة وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طي. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم عن يخرج رجل منكم إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر فإنه واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من تبوك. قال عبد الله بن ابي بكر: وقد سمى لي العباس الرجلين ولكنه استودعني اياهما، فابى عبد الله ان يسميهما لنا. باب ما روي في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو عبد الرحمن السلمي قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابو اميه محمد بن ابراهيم الطرسوسي قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور ابن منظور ابن جميل ابن سنان قال اخبرنا ابي قال سمعت عقبه بن عامر الجهني يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان منها على ليله فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح كيد رمح. قال: لم اقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر. فقال: يا رسول الله، ذهب بي النوم فذهب بي الذي ذهب بك. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم هدر بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حثاء جهنم، والغلول من حثاء جهنم، والسكركي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع والسكر الرغبة. كي من النار، نعم سيدنا. والسكر كي من النار. الذكر كي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله حرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يغفر يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يتبع السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي. قالها ثلاثا ثم قال: أستغفر الله لي ولكم. استغفر الله، بارك الله فيك. أمين. اقرأ عبد الله، عبد الله ربيع. أحسن الله إليكم شيخنا، ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وألبسكم ثوب العافية. وبه إليه قال: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ودعائه على من مر بين يديه وما ظهر ذلك من آثار النبوة. واضح شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الرذباري، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا، فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار، وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. قال أبو داود: وحدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا ابن حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. أخبرنا أبو علي الرذباري، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره، فقال: سأحدثكم حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتنا، ثم صلى إليها، قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره، قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا. باب ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية الليثي رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه بالمدينة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، وقال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وقال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا علاء بن محمد الثقفي، وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ فقال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله عز وجل إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار، وفي ممشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع. تابعه في بعض هذا المتن محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال حدثنا هشام بن علي، قال حدثنا عثمان بن الهيثم، قال حدثنا محبوب بن هلال عن ابن أبي ميمونة يعني عطاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية المزني، أفتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحه فلم تبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له. قال: فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف 70,000 ملك. قال: قلت: يا جبريل، بما نال هذه المنزلة من الله عز وجل؟ قال: محبة قل هو الله أحد، يقرأها قائما وقاعدا وذاهبا وجائيا وعلى كل حال. قال عثمان: سألت أبي أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بغزوة تبوك بالشام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. باب ذكر كتابه ليوحنا بن رؤبه وكتابه لاهل جرباء واذرح وهو بتبوك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك اتاه يوحنا بن رؤبه صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية. أذرح نعم أحسن الله إليكم. وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم فكتب ليوحنا بن رؤبة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمانة من الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البحر في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحل ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وكتب لأهل جرباء وأذرح بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم وأن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إليه من المسلمين من المخافة وذكر باقي الكتاب. قال وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد 300 دينار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة والله تعالى أعلم. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وما ظهر في إخباره عن وجوده وهو يصيد البقر من آثار النبوة. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا يزيد بن رمان وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك مثل هذا؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فخرجوا معهم بمطاردهم فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه حسان وكان عليه قباء دباج مخوص بالذهب فاستلبه إياه خالد بن الوليد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه. ثم إن خالدا قدم بالأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله فرجع إلى قريته فقال رجل من طي إن يقال له بجير بن بجرة يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر وما كانت صنعة البقرة تلك الليلة حتى استخرجته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هادي فمن يق حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. زاد فيه غيره وليس في روايتنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك فأتى عليه 90 سنة فما تحرك له ضرس ولا سن. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن الأسود قال حدثنا أبو الأسود عن عروة أنه قال ولما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة بعث خالد بن الوليد في 420 فارسا إلى أكيدر دومة إلى أكيدر دومة الجندل، فلما عهد إليه عهده قال خالد يا رسول الله كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل يلقيك أكيدر أحسبه، قال يقتنص فتقتنص المفتاح وتأخذه فيفتح الله لك دومة. فصار خالد بن الوليد حتى إذا دنا منها نزل في أدبارها لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تلقاه يصطاد. فبينما خالد وأصحابه في منزلهم ليلا إذ أقبلت البقر حتى جعلت تحتك بباب الحصن، وأكيدر يشرب ويتغنى في حصنه بين امرأتيه، فاطلعت إحدى امرأتيه فرأت البقرة تحتك بالباب والحائط، فقالت امرأته لم أرك الليلة في اللحم، قال وما ذاك؟ فقالت هذه البقرة تحتك بالباب والحائط. فلما رأى ذلك أكيدر ثار فركب على فرس له معدة وركب علمته وأهله، فطلبها حتى مر بخالد وأصحابه فأخذوه ومن كان معه فأوثقوهم. وذكر خالد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال خالد لأكيدر أرأيتك إن أجرتك تفتح لي دومة؟ قال نعم. فانطلق حتى دنا منها فثار أهلها وأرادوا أن يفتحوا له فأبى عليهم أخوه، فلما رأى ذلك قال لخالد أيها الرجل خلني فلك الله لأفتحنها لك إن أخي لا يفتحها لي ما علم أني في وثاقك. فأرسله خالد ففتحها له، فلما دخل أوثق أخاه وفتحها لخالد ثم قال اصنع ما شئت. فدخل خالد وأصحابه فذكر خالد رضي الله عنه له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمره، فقال له أكيدر والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة يريد البقر، ولقد كنت أضمر لها إذ أردت أخذها فأركب لها اليوم واليومين، ولكن هذا القدر إذا أردت أخذها. نعم أحسن الله إليكم. إذا أردت أخذها فأركب لها اليوم واليومين ولكن هذا القدر. ثم قال يا خالد إن شئت حكمتك وإن شئت حكمتني. فقال خالد بل نقبل منك ما أعطيت. فأعطاهم 800 من السبي وألف بعير وأربعمائة درع وأربعمائة رمح، وأقبل خالد رضي الله عنه بأكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه يوحنة بن رومة عظيم أيلة، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن يبعث إليه كما بعث إلى أكيدر. فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاضاهما على قضية دومة الجندل وعلى تبوك وعلى أيلة وعلى تيماء، وكتب لهما كتابا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن سعد بن أوس القيسي عن بلال بن يحيى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على المهاجرين إلى دومة الجندل، وبعث خالد بن الوليد رضي الله عنه على الأعراب معه، وقال انطلقوا فإنكم ستجدون أكيدر دومة الجندل يقتنص الوحش فخذوه أخذا فابعثوا به إلي ولا تقتلوه وحاصروا أهلها. فانطلقوا فوجدوا أكيدر دومة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه فبعثوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروهم. فقال لهم أبو بكر تجدون ذكر محمد في الإنجيل؟ قالوا ما نجد له ذكرا. قال بلى والذي نفسي في يده إنه لفي إنجيلكم مكتوب كهيئة قرشة وليس بقرشة. فانظروا فنظروا فقالوا نجد الشيطان حضر حضرة بقلم لا ندري ما هي. فقال له رجل من المهاجرين أكفر هؤلاء يا أبا بكر؟ فقال نعم وأنتم ستكفرون. فلما كان يوم مسيلمة قال ذلك الرجل لأبي بكر هذا الذي قلت لنا يوم دومة الجندل أن سنكفر؟ فقال لا ولكن أخرياتكم. باب ما روي في سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسبب رجوعه إن صح الخبر فيه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالوا فغزى غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله عز وجل آيات من سورة سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، إلى قوله تحويلا. فأمره الله عز وجل بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك ومماتك ومنها تبعث، ثم قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى قوله مقاما محمودا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره جبريل عليه السلام فقال سر ربك عز وجل فإن لكل نبي مسألة، وكان جبريل له ناصحا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مطيعا. فقال ما تأمرني أن أسأل؟ فقال قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فهؤلاء الآيات نزلن عليه في رجعته من تبوك. باب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وأمره بهدم مسجد الضرار ومكر المنافقين به في الطريق وعصمة الله تعالى إياه وإطلاعه عليه وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس مكر أحسن الله إليكم مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه فتآمروا عليه أن يطرحوه في عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه مشيا، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينهم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن وأبصر القوم وهم متلثمون لا يشعر، إنما ذلك فعل المسافر، فرعبهم الله عز وجل حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليهم فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار، فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أو الركب أو أحد منهم؟ قال حذيفة عرفت راحلة فلان وفلان. وقال كان ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال صلى الله عليه وسلم هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها. قالوا أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذ جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه فسماهم لهما وقال اكتماهم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثنية نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خذوا بطن الوادي فهو أوسع عليكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الثنية، فذكر الحديث في مكر المنافقين بنحو مما ذكرنا في رواية عروة إلى قوله لحذيفة هل عرفت من القوم أحدا؟ فقال لا ولكني أعرف رواحلهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح، فانطلق إذا أصبحت فأجمع نعم شيخنا أجمعهم فاجمعهم. نعم أحسن الله إليكم، فأجمعهم. فلما أصبح قال ادعوا عبد الله أظنه ابن سعد بن أبي صرح، وفي الأصل عبد الله بن أبي وسعد بن أبي صرح، إلا أن ابن إسحاق ذكر قبل هذا أن ابن أبي تخلف في غزوة تبوك، ولا أدري كيف هذا. قال ابن إسحاق: وأبا حاضر الأعرابي وعامرا وأبي عامر والجلاس بن سويد، والجلاس بن سويد، والجلاس بن سويد. أي شيخنا الجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال لن ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة. نعم أحسن الله إليك. صوت انقطاع شيخنا. ولئن كان محمدا وأصحابه اقرأ والأحسن الله إليكم. ولئن كان محمد وأصحابه خيرا منا إنا إذا لغنم، وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره أن يدعو مجمع بن جارية وفليح التيمية، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام فانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصين بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ما حملك على هذا؟ قال: حملني عليه أني ظننت أن الله لم يطلعك عليه، أما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم أنك رسول الله، وإني لم أؤمن بك قط قبل الساعة يقينا. فأقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته، وعفى عنه بقوله الذي قال. وأمره أن يدعو طعمة بن أبي رق وعبد الله بن عيينة، وهو الذي قال لأصحابه: اشهدوا هذه الليلة تسلم الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت. فقال: عدو الله يا نبي الله، والله لا تزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، وإنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لحذيفة: ادع مرة بن ربيع، وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبي، ثم قال: تمطى والنعيم لنا من بعد به كائن نقتل الواحد المفرد، فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله تعالى ورسوله، وذلك قول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة: فأرسلوا إلي فقدم عليهم أخزاهم الله وإياهم، وانهارت تلك البقعة في نار جهنم. وقال مجمع حين بنى المسجد: إن هذا المسجد إذا بنيناه اتخذناه لسرنا ونجوانا، صلى الله عليه وسلم: إنما نريد الإحسان. وذكر محمد بن إسحاق في الأوراق التي لم أجد سماعا فيها من كتاب المغازي عن ثقة رجل أعطى عبد الله عن وقال مجمع بنى رسول المسجد إن هذا المسجد إذا بنيناه اتخذناه ونجوانا ولا زحمنا في أحد فطار فنازم عشينا ونخيل إلى أصحاب محمد من يريد الإحسان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من تبوك حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: قد بنينا مسجدا لذلك لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم شيخنا اقرأ صوتك بيقطع. التي لم أجد سماعا فيها جهزوا إلى تبوك فقالوا قد بنينا مسكنا لذي العلة والحاجة وليلة المطيرة والشافية. وإن تتقطع شيخنا الآن جيد شيخنا شيخنا شيخنا وأنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر فلو قد رجعنا إلى إن شاء الله عز وجل أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان أتاه خبر السماء فدعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وهو أخو عاصم بن عدي فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه واحرقاه. فخرج سريعين حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيه من القرآن ما نزل. أحسن الله إليكم. تفضل شيخنا. وذكر ابن إسحاق اقرأ. أحسن الله إليكم. وذكر ابن إسحاق أسماء الذين بنوه وذكر فيهم ثعلبة بن حاطب. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو عمرو الحراني وقال حدثنا أبو الأصبع عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة. نعم شيخنا. نعم الله عليك اقرأ. الله يحفظك شيخنا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوقه أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال لا أكره أن تحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال اللهم ارميهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. أخبرنا أبو الحسين بن بشرى قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز حاء وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد العسكري ببغداد قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال أخبرنا شاذان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا منهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأسود بن عامر شاذان. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة عن قيس بن عباد أنه قال قلنا لعمار بن ياسر أرأيت قتالكم هذا أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أم عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده في الناس كافة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة أنه قال إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيهم الدبيلة شراج من النار تظهر بين أكتافهم حتى تنجم من صدورهم. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار. ورويناه عن حذيفة أنهم كانوا 14 أو 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا المنادي ولا علمنا ما أراد القوم. أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هم أناس من الأنصار الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا إلى قوله شفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم يعني قواعده والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم يعني الموت كذا قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعليه دل على ما روي في قوله في رجال يريدون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد الخراط قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قلت كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى قال أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض وقال هو مسجدكم هذا قال قلت فإني سمعت أباك يذكر هذا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى وأخرجه من حديث حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال هذا يعني مسجد المدينة وقد مضت الرواية فيه وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقة قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حاتم عن حميد بن صخر عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا ورواه أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد فذكره باب تلقي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة تبوك وما قال في المخلفين من الأعراب بعذر والمخلفين بغير عذر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال أذكر أن حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك خرجنا مع الصبيان نتلقاه إلى ثنية الوداع وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال سمعت أبا خليفة يقول سمعت ابن عائشة يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قلت هذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة وقد ذكرناه عنده لا أنه لما قدم المدينة من ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك والله أعلم فذكرناه أيضا ها هنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون حق أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آبادي قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الله السعدي، قال اخبرنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوه تبوك حتى دنا من المدينه قال ان بالمدينه لاقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد الا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه؟ قال نعم وهم بالمدينه حبستهم العذر. لفظ حديث السعدي اخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن المبارك وغيره عن حميد. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ املاء، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، قال حدثنا زكريا بن يحيى خزاز، قال حدثنا عم ابي زخر بن حصن عن جده حميد بن منيب قال سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة بن لأم يقول هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فأسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه يقول يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضل الله فاك. فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاء بنورك الأفق فنحن من ذلك النور في الضياء وسبل الرشاد نخترق. وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة قال أنبانا أبو بكر محمد بن الموصلي قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو السكين زكريا بن يحيى فذكره بإسناده إلا أنه قال حدثني ابن أوس أنه قال هاجرت ثم ذكره بمثله وزاد وقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي وهذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود فقلت يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي قال هي لك قال ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طي وكنا نقاتل من يلينا على الإسلام من العرب فكنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بن حصن وكنا نقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد فكان خالد بن الوليد يمدحنا فكان بعض ما قيل فينا جزى الله عنا طي أنا في ديارنا بمعترك الأبطال خير جزائي هم أهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا ألوت بكل خبائي جزى الله عنا طيئا في ديارها بمعترك الأبطال خير الجزاء هم أهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا ألوت بكل خباء هم ضربوا قيسا على الدين بعدما أجابوا منادي ظلمة وعماء. أحسن الله إليكم. ثم صار خالد بن الوليد إلى مسيلمة فسرنا معه فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقيناهم مر بكاظمة في جمع هو أعظم من جمعنا ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز فخرج إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكتب بخبره إلى الصديق فنفله سلبه فبلغت كولنسوة هرمز 100,000 درهم وكانت الفرس إذا أشرف فيها الرجل جعلت كولنسوة قلنسوة 100,000 درهم ثم أقبلنا على طريق الطفي إلى الحيرة فأول من يلقانا حين دخلناها الشيماء بنت نفيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود فتعلقت بها وقلت هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان فسلمها إلي فنزل إلينا أخوها عبد المسيح يريد الصلح قال بعنيها فقلت لا أنقصها والله عن عشرة مئة عن 100 درهم فأعطاني 1000 درهم وسلمتها إليه، فقيل لو قلت 100,000 لدفعتها إليك، فقلت ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 10 مئة. حديث أبي اللبابة أحسن الله إليك. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم. أحسن الله إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.